السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بصيت على الصورة اللي قدامك دي وجربت انك تتوب هتتوب. ركز كده مع الصورة، جرب كده، تعمد انك تتوب. لو جربت دلوقتي اغلبكم فعلا هيتوب، بالرغم من انكم ما كنتوش عايزين تناموا ولا تتوبوا ولا اي حاجة. والحقيقة الموقف ده بنمر بيه كتير جدا، اوقات نبقى متجمعين مع اصحابنا بالليل وبمجرد ما واحد بس يبدأ يتوب ويحط ايده على بقه نلاقي كل الرجالة بدأت تتوب، وكأنها عدوى عمالة تنتشر بين الناس. وعلشان كده اشهر كلمه لما واحد بيتوب في اي قعده تلاقي صاحبه اللي جنبه يقول له ايه يا عم خلاص هتنيمنا معاك. فيا ترى بقى هل التثاؤب فعلا معدي وهو نقل لهم عدوى التثاؤب دي بعد ما حط ايده على بقه والتوب قدامهم، ولا ايه الحكايه؟ والاغرب من كده اننا بنتوب الصبح اول ما بنصحى من النوم، الوقت اللي المفروض بنكون فيه اصلا مرتاحين وفي غايه النشاط بما اننا لسه صاحيين من النوم يعني، لكن مع ذلك تلاقينا عمالين نتوب عادي. وعلى الجانب الاخر لو سهرانين لوقت متاخر وجسمنا محتاج يرتاح وننام برضه بنتوب. الله، التثاؤب طيب متعلق كده باليقظة ولا النوم؟ وهل التثاؤب مضر ولا مفيد؟ ولا مجرد ظاهرة عادية ملهاش ولا نفع ولا ضر؟ والأهم بقى من كل ده، إحنا ليه أصلا بنتوب؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. بالرغم من ان التثاؤب حاجة عادية ولما حد بيتثاؤب يعني مفيش حاجة حصلت، الا ان التثاؤب هو واحدة من اكتر العمليات البيولوجية تعقيدا على الاطلاق. في البداية ظاهرة التثاؤب هي ظاهرة لا ارادية، الهدف منها هو ملء الرئتين بالاكسجين لاقصى حد. والحقيقة انك بمجرد ما بتعمل كده جسمك بيمر بمجموعة من التغيرات المثيرة. اولا فتحة البلعوم الخاصة بيك بتكبر عن حجمها الطبيعي حوالي 4 اضعاف، عضلات وشك ورقبتك بيتقلصوا، وعينك تقفل علشان تستمر العملية حوالي 6 ثواني متواصلة. في ال6 ثواني دول كل المعلومات الحسية بتاعتك بتتوقف تماما وبتنعزل عن العالم الخارجي، وبعد ما تتوب وتخلص تبدأ تستعيد معلوماتك الحسية مرة تانية. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هو أصلا إحنا ليه بنتوب؟ طبعا واحد هيطلع بكل ثقة دلوقتي يقولك إحنا بنتوب عشان جسمنا بيعاني من نقص الأكسجين، فعشان يعوض النقص ده بيستنشق كمية كبيرة من الأكسجين وهو بيتوب. صح؟ صح؟ في الواقع لا. قصة ان التثاؤب سببه الرئيسي هو استنشاق كمية كبيرة من الاكسجين فضلت منتشرة بشكل كبير لحد ما حصلت حاجة غريبة استوقفت الباحثين. مجموعة من الباحثين باستخدام اجهزة الرنين الصوتي للاجنة اكتشفوا ان الجنين بيتثاؤب وهو موجود جوه الرحم، مع العلم ان الجنين اثناء وجوده في الرحم مش بيتنفس اصلا من فمه ولا بيستنشق اي هواء، كل الاكسجين بتاعه بيوصله عن طريق الحبل السري اللي بيربطه بالام. الله، لو الجنين مش بيتنفس اصلا من الرئتين هيتوب يفتح بقه ليه؟ وفي الواقع السبب بيكمن في حركة التثاؤب نفسها. حركة الفك في حد ذاتها اثناء التثاؤب بتأثر على نمو الفك الصدغي الموجود في الوجه، بالاضافة للانظمة العصبية المركزية، ده غير انه دليل على زيادة مستويات الكورتيزول في دم الجنين علشان في النهاية يقدر يتثاؤب بعد ما يخرج من رحم الام. والتثاؤب ليه اكتر من وظيفة، اولها هي تبريد جسم الانسان. جسم الانسان اشبه بجهاز كمبيوتر، زي ما الكمبيوتر بيسخن بسبب المهام اللي بيعملها او انه شغال بقاله فترة طويلة، الدماغ البشري بيسخن برضه زيه زي الكمبيوتر. وزي ما الكمبيوتر ليه مروحة ونظام تبريد علشان نحافظ على درجة حرارته، الدماغ برضه محتاج مروحة خاصة بيه او نظام تبريد. المروحة دي بقى هي التثاؤب. لما الدماغ بيسخن بيبدا يحفز الجسم انه يتثاءب علشان التبريد، لان عمليه التثاؤب بيحصل معاها تنفس عميق واللي بدوره بيحرك الدم السخن في الدماغ ويدخل هواء بارد مكانه من خلال الرئتين. وعلشان كده بنلاحظ ان الناس اللي بتلعب رياضه او بتعمل نشاط عضلي كبير كتير منهم بيتوبوا بعد ما يخلصوا، لان حراره جسمهم بتكون عاليه فالدماغ بيحفز الجسم انه يتثاءب علشان يتبرد. ولو واحد مش نايم كويس برضه دماغه درجه حرارتها بتكون مرتفعه، وعلشان كده بنلاقي الشعور بالنعاس مرتبط دايما بالتثاؤب. تاني حاجة، التثاؤب ممكن يبقى ناتج عن تغير الجسم من حالة لحالة، فهنلاقي ان التثاؤب اشارة لانتقال الجسم من حالة الادراك واليقظة لحالة النوم مثلا، او مؤشر لدخول الجسم في حالة الملل، او زي انتقال الجسم من حالة بذل طاقة ومجهود بدني كبير لبذل طاقة قليلة زي التثاؤب اللي بيحصل بعد التمارين الرياضية. وهنا بقى بننتقل لنقطة تانية تخص التثاؤب، وهي تثاؤب الصباح والمساء. عملية التثاؤب مش بس مرتبطة بلحظة النوم ولحظة الاستيقاظ، هي مرتبطة بالنوم والاستيقاظ والجوع والملل والقلق والاسترخاء والنعاس مهما كان وقته، أو حتى التعب اللي الإنسان بيمر بيه. ومش بس كده، الدماغ بيبدأ يدخل في عملية التثاؤب دي لما الشخص بيبقى عايز يغير موضوع أو يبعد ذهنه عن حاجة معينة، وده بنشوفه كتير لما واحد يتزنق في سؤال أنت سامعه عادي ومش عايز ترد، فتبدأ تحط ايدك على بقك وتقول له معلش كنت بتقول ايه؟ فالموضوع مش زي ما بعض الناس معتقد انه مرتبط بان الواحد رايح ينام. بالنسبة بقى لأهم سؤال في الحلقة، هل التثاؤب معدي ولا لأ؟ فاكرين الصورة اللي كانت في أول الحلقة؟ في الواقع التثاؤب فعلا معدي، ولو واحد بس في مكان التاوب فده كافي إن أغلب الناس اللي في المكان تتاوب هي كمان. وفي تجربة أجراها أستاذ علم نفس من جامعة ماريلاند، واللي فيها فرج الطلاب على فيديوهات فيها ناس بيتاوبوا، وكانت النتيجة إن الطلبة بدأوا يتاوبوا واحد ورا التاني والتثاؤب انتشر بينهم كله. لكن الغريب بقى إنه لما كرر التجربة وفرجهم على فيديوهات ناس بتتاوب بس وشهم كله متغطي بقناع ومش باين غير الفم بس، ما ظهرش منهم ردة فعل ومحدش منهم التاوب. ومن هنا استنتج ان تعابير الوش والتقلصات اللي بتحصل في الوجه اثناء التثاؤب عامل مهم لانتقال العدوى من شخص للتاني. وفي تجارب تانية اتعملت على مجموعة من الاشخاص برضو شافوا مقاطع وصور بتحفز على التثاؤب، وكان الغريب ان التثاؤب ما عداش كل الموجودين، في اشخاص اتأثروا بالمشاهدات جدا ودخلوا في موجة عارمة من التثاؤب ومجموعة تانية ما تأثروش اطلاقا، مع ان المجموعتين ما كانوش مرهقين او عايزين يناموا. ففعلا التثاؤب معدي، بس السؤال برضو ايه اللي يخلي التثاؤب معدي؟ ايه اللي يخلي واحد لما يشوف واحد تاني بيتاوب يتاوب هو كمان؟ ما هي مش عدوى يعني. في الواقع السبب بيكمن في ان التثاؤب يعتبر عاطفة زيه زي باقي العواطف التانية، زي الحب والخوف والجوع، وبنفس الآلية اللي الإنسان بيتأثر بيها بالوسط المحيط بيه، يضحك لو اللي حواليه فرحانين، يحزن لو اللي حواليه زعلانين، فالموضوع بينطبق برضو على التثاؤب، فهو بمثابة عاطفة بيتم مشاركتها مع الناس حواليك. أي نعم غريبة إن التثاؤب يكون بينتقل من شخص للتاني زي المشاعر، إلا إن الأغرب بقى إنك مش محتاج حتى شخص قاعد قدامك يتاوب علشان تتاوب زيه، ولا حتى محتاج صورة أو فيديو، أنت ممكن تتاوب بمجرد إنك تفتكر ده في دماغك بس. تعالوا نعيد التجربة اللي عملناها أول الحلقة، خدوا كام ثانية، ابدأوا فكروا في إنكوا عايزين تتاوبوا، مش هنعرض أي صور دلوقتي، شاشة سودة مفيهاش حاجة، ويلا جرب، فكر إنك عايز تتاوب وسيب نفسك. لو جربتوا هتكتشفوا ان اغلبكم اتتاوب للمرة التانية من غير صورة ولا شخص بيتاوب حواليكم، كل الموضوع انكم فكرتوا ودماغكم تكفلت بالباقي بالرغم من انكم اصلا ما كنتوش عايزين تتاوب. والمدهش اكتر انك ممكن تتاوب وانت بتقرا مقال عن التثاؤب او بتسمع قصة اتذكر فيها ان شخص اتتاوب قبل ما يروح ينام، وغالبا الحلقة اصلا اتسببت انكم اتتاوبتوا اكتر من مرة لحد دلوقتي. صح ولسه ما خلصناش. في النهاية التثاؤب مش مضر، لكن من الادب انك تحط ايدك على بقك وانت بتتاوب. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اكتبوا لنا بقى في التعليقات كل واحد فيكم اتتاوب كم مرة على مدار الحلقة، واعملوا لنا لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليلهم حيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.